فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب الشرك، فضياع الكفر والرقى والجرائم. ومن يجد بوجعة أو ناب أو حقة أو أعين ارتئاب أو خيط أو عدو أو خيط أو عدو من النسور أو وتر أو نوبة القبور لأي أمر كائن تعلق وكذا الله الى ما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن يثق بودعة او نابي او حلقة او اعين الذئاب او خيط او عظم من النسور او وتر او تربة القبور لاي امر كائن تعلقه، يعني الناس يتعلقون بكل شيء، وهذا من جهلهم وتسلط الشياطين عليهم. بعضهم يضع العين تمنع عنه الحسد، وبعضهم يضع ناب حيوان، وبعضهم يضع عظم نسر، وبعضهم يضع شيء من الطيور، أو بعضهم يضع تمثالا، وبعض كل واحد سمع قصة نفذها في بيته. يضعون مثل هذه الأشياء لتمنع عنهم العين وتحميهم من الشر وغير ذلك من الأمور التي يظنونها، أو يعلقون تمائم أو ودعة أو غير ذلك من الأشياء، كل هذا لتمنع عنهم الشر، وما علموا أن منع الشر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يثق بودعة. خرز، الودع خرز، يستخرجونه من البحر ينظفونه وكذا، بعد ذلك يضعونه في أماكن معينة يرون أنه يمنع عنهم الشر. أو نابي، ناب من الأسنان، أو حلقة أو أعين الذئاب، حلقة التي يضعها على اليد وكذا، ومنها كما سمعتم السوار الذين يضعونه على اليد يمنع، يعني يعالج يريح النفس وكذا. ومشكلة هذه الأسورة إذا كانت، إن حتى لا يعطى حكم عام، لأن المشكلة أن الأطباء مختلفون، لأن هذه يرجع فيها إلى الطب، الأطباء مختلفون. هناك من الأطباء من يقول هذه الأساور التي تكون من نحاس وتكون غير مغلقة هذه تنظم الكهرباء في الجسم، وبالتالي هي علاج لمن تكون عنده كهرباء الجسم غير منظمة. وأكثر الأطباء يقولون هذا غير صحيح، وأن هذا لا يوجد فيه دليل علمي أبدا ولا بحث في مجلة علمية، وإنما هو تجارب جربها البعض، والأقرب لها أنها نفسية، يعني شيء نفسي يرتاح إذا لبسه نفسيا، وهذا هو الأقرب، وبالتالي تركها أولى، تركها أولى. أما غيرها من الخيوط التي توضع وليست يعني لم يتكلم فيها الأطباء، وإنما هي مجرد خيوط يضعها الإنسان ويعتقد نفعها أو ضرها، يضعها في يده أو يضعها في عضده أو يعلقها في بيته، وهذه كلها خرافات وكلها من أعمال الشياطين. قال: أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله على ما علقه. ولذا جاء في الحديث عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودعه الله. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التمائم والرقى والتولة شرك، وسيأتي الكلام عن الرقى بعد قليل. فالتمائم هذه التي يعلقونها على اليد أو يعلقونها على الرقبة تنقسم إلى قسمين. هذه التمائم إذا كانت يعني فيها طلاسم وأشياء لا تقرأ ولا تعرف أو مغلقة لا يمكن فتحها، هذه لا تجوز قولا واحدا. واختلفوا في التمائم إذا كان مكتوب فيها آيات أو أحاديث، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. فالقصد أن هذه الأشياء التي يتعلقها الناس الأصل أنها إذا علقها الإنسان تركه الله ووكله إلى ما علقه. نعم. ثم الرقى من حمّة أو عين. ثم الرقى من حمّة أو عين، فإن تكن من خالص الوحي الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعه، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسوس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية بلا شرك، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود على العوام المسؤول، أو هو من سحر اليهود مقتبس، أو هو من سحر اليهود مقتبس. أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فهذرا ثم هذر منهم لا تعرف الحق وتنهى عنهم. نعم. الرقى كما قلنا تنقسم إلى قسمين. الرقى إذا كانت بآيات أو أحاديث أو دعاء معروف فهذا لا بأس به، هذه سنة. الرقى هذه سنة، إنسان يرقي نفسه ويرقي غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وجبريل جاء ورقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقى إذا كانت من الكتاب أو السنة فهذا لا بأس به، بل هي سنة. وأما إذا كانت الرقى مجهولة، كلام لا تفهمه، ما تدري ماذا يقول، فهذا الذي يحذره الإنسان، إذ يخشى أنه ينادي الشياطين ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم شرط جواز الرقى أن تكون يعني أولا باعتقاد أن الله هو الشافي، وأن هذه مجرد سبب، وأن الشافي هو الله تبارك وتعالى، المعافي هو رب العزة تبارك وتعالى. ثانيا أن تكون بلسان مبين واضح، كلمات لا تفهم، أحرف لا يدرى ماذا يقول، لا يجوز. ثالثا أن تكون من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة، أن تكون من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة، فإذا كانت كذلك فهذه لا بأس بها. أما إذا كانت كلام مجهول أو كلام لا يفهم أو دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو اعتقد أنها تنفع بذاتها، فهذا كله لا يجوز. يقول وقد جاء، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، ويريد بالرقى الرقى المجهولة هذه التي لا يفهم قول من يستخدمها. إذا قال إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لا تدري ماذا يقول هذا الإنسان، لعله ينادي الجن والشياطين ويستعين بهم ويستغيث بهم والعياذ بالله. أو هو من سحر اليهود مقتبس، أي مأخوذ من سحر اليهود، على العوام لبسوه فالتبس، ثم قال فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. إذا عرفت الحق التزمه، لا تعرف الحق ثم تنصرف عنه وتتركه. نعم. وفي التمائم المعلقات إن تك آية مبينات في الاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها وبعضهم. نعم، التمائم التي تعلق على الأطفال أو المرضى اختلف فيها أهل العلم. أكثر أهل العلم المنع منها سدا للذريعة وإغلاقا للباب، وبعضهم أجازها لكون بعض الصحابة كما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على الأطفال أولاده بعض الآيات للحفظ يحفظونها، فقالوا هذه نوع من التمائم علقوها، والجمهور على المنع لأسباب منها سد الذريعة وإغلاق الباب. الأمر الثاني إذا كانت خاصة تعلق على الأطفال فإنها قد تمتهن، لأن الطفل لا يقدر هذه الآيات، ممكن تسقط بالأرض يدوس عليها يدخل فيها إلى الحمام، طفل صغير ما يفهم، فقد تمتهن هذه الآيات التي تكون معلقة عليه. ثم كذلك الأمر الثالث أن هذا هو الأصل، تدخل في العموم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فذكر التمائم وأطلق صلى الله عليه وسلم. فالأحوط هو الابتعاد عن هذه التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره، ولكن لا شك أنها إذا كانت من القرآن فهي أهون، وهذه الذي وقع الخلاف بين أهل العلم فيها. نعم. وإن تكون مما سوى الوحيين فإنها شك بغير ميل، بل إنها قسيمة الأزلام للبعد عن سماه للإسلام. نعم، فإذا كانت هذه التمائم من غير ليست قرآن ولا سنة فهذه يقينا محرمة، هذه تدخل واضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة طبعا ذكرنا التولة، التولة نوع من السحر، نوع من السحر، ويسمى سحر الصرف والعطف، سحر الصرف والعطف، وهذا غالبا ما يستخدم بين الزوجين لتحبيبهما إلى بعض أو تفريقهما عن بعض، هذه التولة. التولة هو السحر الذي يستخدم لجلب القلوب أو تنفيرها، وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم التولة شرك. نعم. قال قصدا من الشرك من الشرك فعل ما يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشديدة. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال بالتعظيم من لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. نعم. من أنواع الشرك الذي يقع به الناس، قال هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، أي سيعطيك أو يذكر، لأن ما زال يذكر أنواع الشرك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، يعني تعظيم ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى، تعظيم ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى. مثال، قال كمن يلذ، اللواذ هو الالتجاء، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، يلوذ أي يستجير به. قال كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، كما قال بعض مسلمة الفتح لما خرج النبي إلى حنين صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، خرج معه 10,000 من أصحابه ومعهم بعض مسلمة الفتح. يقول أبو قتادة: وكنا حديث معنا، يعني أناس حديث عهدهم بجاهلية، وكان أهل الكفر يعلقون أسلحتهم قبيل المعارك بالأشجار، شجرة السدر، يعتقدون أنهم إذا علقوا أسلحتهم على الشجرة سينتصرون ببركة الشجرة. فلما كانوا في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين في الطائف، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني أهل الشرك يعلقون أشجارهم على ذات أنواط، أي ذات أغصان، فاجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها لعلنا ننتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هذا؟ فمن تعلق بشجرة أو حجر أو ما شابه ذلك من الأمور فإنه يكون قد تشبه بهؤلاء القوم. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة مكان قريب من ينبع. قال: أنا نذرت، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أوفي بنذري أو لا أوفي بنذري؟ نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني اشمعنى بوانة؟ لماذا بوانة بالذات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية في هذا المكان؟ يعني آثار جاهلية؟ قال: لا. قال: كلك عيد من أعيادهم، عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، ما في مشكلة، إذا انحر ببوانة طالما نذرت أن تنحر ببوانة. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمرين: نبه إلى الشرك الأكبر، ونبه إلى الشرك الأصغر. نبه إلى الشرك الأصلي، ونبه إلى الشرك الوسيلة، الوسيلة إلى الشرك. فقال له: هل فيها وثن يعبد؟ فأنت إذا تذبح للوثن تمشي على سيرة من سبقك بالذبح للأوثان، لو كان يذبحون لأوثانهم. هل فيها وثن؟ فإن كان فيها وثن يعبد فإذا هذا هو الشرك. قال: لا. قال: إذا كان في عيد من أعياد أهل الجاهلية هذا وسيلة إلى الشرك. قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، ثم قال: إنه لا وفاء لنذر في معصية. يعني لو كان لوثن أو لعيد فهذا معصية لا توفي. كان يقول: لو كان كذلك لم أمرك بالوفاء بنذرك، أما إذا كان الأمر كذلك، لا وثن لا عيد، لا شرك أكبر لا شرك أصغر، لا شرك أساسي لا شرك وسيلة، فأوفي بنذرك. نعم. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر بما أمره بنفسه تذكرة للآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعبد والصفي عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل حجر كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة المثبتة. فتلك سنة أتت صريحة في السلف في السنن المثبتة الصحيحة المثبتة المثبتة. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة زين أخيرا طلعت. طيب يقول ثم الزيارة على أقسام، يعني زيارة القبور، زيارة القبور، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عز. هنا في إشكال في قوله ثم الدعاء له وللأموات، لأن الأصل في زيارة القبور أنها مستحبة، هذا هو الأصل في زيارة القبور أنها مستحبة، ويبقى الأمر أن هذه الزيارة المستحبة لماذا تكون مستحبة؟ قال أهل العلم لثلاثة أمور. أما الأمر الأول اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأمر بالزيارة وفعل الزيارة، زار قبر أمه وزار أهل البقيع صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر وفعل، فزيارة القبور سنة مستحبة لفعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدعاء للأموات، أن يدعو للأموات يستفيدون من هذا الدعاء، ولذا إذا دخلت المقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار، ثم تقول اسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو لهم، ففيها الدعاء للأموات وهذا خير لهم. الأمر الثالث الاعتبار، تعتبر تستفيد، كما قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، اليوم تحمل غدا تحمل، اليوم تدفن غدا تدفن، اليوم تصلي على الناس غدا يصلون عليك، اليوم ترى الحفرة غدا أنت داخل الحفرة، فتعتبر، يعتبر الإنسان في زيارة القبور أنه سيكون يوم من الأيام من أهلها. فهذه الفوائد الثلاث تجعل الإنسان يكثر من ذكر الموت ويكثر من زيارة القبور حتى ينتفع وينفع. لكن هنا إشكال في قول المؤلف ثم الدعاء له وللأموات. أما الدعاء للأموات معروف، أما الدعاء له هي المشكلة. وبما أن نثق بالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وحسن قصده، فلعله يريد الدعاء له وللأموات نص الحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيارة المقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فقول نسأل الله لنا هذا الدعاء لنفسه، ولكم الدعاء للأموات، فلعله يريد هذا الحديث. أما أن الإنسان يذهب إلى القبر ليدعو هناك لنفسه عند القبر، فهذا سيأتي كلام المؤلف في النهي عنه، وأن هذا من التوسل الممنوع، وهو الدعاء عند القبور، تقصد الدعاء عند القبور، أن يرى أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء في المسجد أو الدعاء في البيت أو الدعاء في سوقه أو الدعاء في مكانه الذي يكون فيه، وهذا غير صحيح أبدا. فالظاهر المؤلف رحمه الله تعالى يريد الدعاء له أن يدعو لنفسه مع الأموات في دعاء دخول المقبرة، وهو السلام عليكم أهل الديار من سمين المؤمنين السابقون على العقد، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، مستقدمين أنتم والمستأخرون نحن، فيكون من هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. أو قصد الدعاء والتوسل به إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة، وإن دعا المأمور نفسه فقد أشرك بالله العظيم، وإن دعا المأمور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منهم صفا ولا عدل فيعفو عنهم، إذ كل ذنب مشرك الأقان إلا اتخاذا للذنب للرحمن. نعم. قول المؤلف أو قصد الدعاء والتوسل، هنا الذي قلنا أنه لا يريد أن الدعاء هناك أفضل، لأن هذا من البدع، والدعاء لا شك في المسجد أفضل، أما المقبرة ليس لها فضيلة في الدعاء لنفسه أو لغيره. أو قصد الدعاء والتوسل، أي يتوسل بأصحاب القبور. والتوسل كما ذكر أهل العلم مشروع وممنوع، التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أما المشروع فثلاثة أنواع، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كأن تقول اللهم إني أسألك بعزك وقدرتك، اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد يا صمد، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا توسل مشروع. التوسل الثاني المشروع أن تتوسل إلى الله بعمل صالح لك، اللهم إني أسألك بصلاتي، أسألك بصيامي، أسألك بمحبتي لك، أسألك بإيماني، أسألك بصدقاتي، أسألك ببري لوالدي، أسألك بإحساني إلى جيراني، أسألك بتعليمي العلم، بتعلمي العلم، أي خير أي عمل تعمله تتوسل إلى الله به. وقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم جاءت صخرة وأطبقت عليهم فما الغار، فسألوا الله بأعمالهم الصالحة، أحدهم سأل الله بالأجير الذي أحسن إليه، والثاني سأل الله تبارك وتعالى ببره بوالديه، والثالث سأل الله بإحسانه إلى ابنة عمه وخشيته لله سبحانه وتعالى. فهذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ولذا ينبغي لكل واحد أن يحرص أن يكون عنده عمل صالح، خصوصا إذا كان هذا العمل لا يعلمه الناس، وهو ما يسمى بالخبيئة، أمر بينك وبين الله لا يدري عنه أحد، تحتاج أن تسأل الله به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، يعني تأتي إلى رجل صالح تقول له ادعو الله لي، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ذلك، كما قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم، وقالت المرأة السوداء إني أسرع فادعو الله لي، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طلب الدعاء من الصالحين جائز مباح، وهذا من التوسل المباح كذلك، أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين. ومنه الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله أن أرى، فأمره أن يذهب ويصلي ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. أما التوسل الممنوع فهو غير ذلك، كان يتوسل إلى الله بشخص لا يدري عنه، لا وعده بالدعاء ولا، كما الإنسان يقول اللهم نتوسل إليك بنبيك مثلا، ما دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتوسل الله بدعاء النبي، ما دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو توسل لك بميت أو غائب، فهذا كله من التوسل الممنوع. نعم. وإذا قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبورة نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجهد. إذن إما أن يأتي يتوسل إلى الله يرى أن الدعاء عند القبر أفضل، فيقول اللهم أسألك بفلان الميت أن تغفر لي، إذن هو من يسأل الله مباشرة لكن بواسطة هذا، يتوسل بهذا المقبور إلى الله تبارك وتعالى، فهذا محرم، هذه البدعة، هذا التوسل ممنوع. لكن إذا دعا المقبور نفسه وقال يا فلان، يكلمه يناديه، فهذا الذي مر بنا قبل قليل هو من الشرك الأكبر، وهو دعاء غير الله، اعتقد أن هذا هو الحي الذي لا يموت والعياذ بالله، يناديه يكلمه يخاطبه يسأله يطلب منه، فهنا يكون قد وقع في الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه. وإذا قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لأنه وقع في الشرك الأكبر، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. طيب، فصل في بيان ما وقع فيه العام اليوم وما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والقلوب المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد الجهار لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. نعم، يقول ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، يعني يبنى مسجد على الضريح، لا يجوز أن يبنى مسجد على ضريح، لأن هذا تعظيم لهذا الضريح بنى عليه مسجدا، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد، لأن المساجد ليست مقابر حتى يدفن فيها الأموات، فلا يبنى مسجد على قبر، لأن الأصل في المسجد أن يبنى على تقوى، ومن بنى مسجدا لأجل قبر فهذا لم يبنه على تقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فالمسجد الذي يقوم الإنسان فيه الذي بني على التقوى، والذي بني على قبر لم يبنى على تقوى. وكذلك لا يجوز دفن الميت في المسجد، فإن المساجد ليست مقابر، وإن المساجد ليعبد الله تبارك وتعالى فيها وحده جل وعلا. تقول عائشة إن أم حبيبة وأم سلمة كانتا في الحبشة من المهاجرات، فلما رجعتا من الحبشة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم حبيبة تزوج عبيد الله بن جحش، وأم سلمة كان زوجها أبو سلمة، فهما تخبران النبي صلى الله عليه وسلم بما رأتاه في الحبشة قبل زواجهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لما هاجرتا إلى الحبشة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة، وقيل اسم الكنيسة هذه مارية، رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك أي القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس عمل المسلمين وإنما عمل النصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا التصاوير له وبنوا على قبره مسجدا. ثم ماذا قال؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن يمدح فعلهم أو يذمه؟ يذمه، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا أيضا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. خرجه أحمد. لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعتادونه دائما، وتقول عائشة ولذلك لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد التي ذكر شيخ ابن تيمية أنه لا يوجد على وجه الأرض قبر نبي على اليقين إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لا إبراهيم ولا يونس ولا هود ولا صالح، كل هذه ادعاءات. إذا يقول هذا قبر يونس، هذا قبر دانيال، هذا قبر إبراهيم، هذا قبر، كله ادعاءات لا قيمة لها أبدا، لم يثبت أبدا مكان قبر نبي من الأنبياء إلا قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البعض قد يستدل بقول الله تبارك وتعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلم، قصة أهل الكهف، وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اتخذوا عليهم مسجدا، اتخذوا مسجدا. فقال البعض لعل هذا شرع من قبلنا كان جائزا عندهم ومنع عندنا بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، فقالوا هذا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا. والبعض قال ليس من شرع من قبلنا، لأن ما كان شرعا لمن قبلنا لا يأتي فيه اللعن، لأن النبي لعن، قال لعن الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان شرعا لهم لماذا يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أنه ليس شرعا لهم. طيب إذن ما معنى الآية؟ الله يخبر عن الواقع، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يقول الله ذلك مؤيدا لهم ولا راضيا بفعلهم، لكن يخبرك بما وقع أن الذين غلبوا هم الذين اتخذوا على قبرهم مسجدا، لا أن الله يرضى ذلك ويقبله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. وأن يزال يديه موقف وأن يزال بل قد نهى عن ارتفاع قدري وأن يزال يديه فوق شبري. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، كلها من احترام القبور وعدم تعظيمها كذلك، يعني لا تهان ولا تعظم، قبر ميت لا يجوز أن يقعد عليه، لكن كذلك لا يجوز أن يبني عليه ولا أن يجصصه. وهذا حين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. واختلف أهل العلم في الكتابة على القبر، إذ جاء عند أبي داود وغيره والترمذي وأحمد وأن يكتب عليه، يعني نهى عن الكتابة على القبر. ومن صح هذه الزيادة قال لا يجوز البناء على القبر ولا القعود عليه ولا تجصيصه ولا الكتابة عليه، فمنع الكتابة على القبر. ومن قال إن زيادة الكتابة شاذة، والصحيح ما جاء في صحيح مسلم وهو النهي عن البناء والقعود والتجصيص، قالوا ليست شاذ، لا يمنع من الكتابة، يسمح بالكتابة على القبر، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بالكتابة على القبر، ولكن لا ينعي الميت على القبر، وإنما يكتب ما لا بأس به أو ما يحتاج إليه من اسم الميت، تاريخ وفاته فقط، لا تكتب آيات ولا أعمال الميت فعل كذا وفعل كذا، هذا من النعي المحرم. أما أن يكتب اسمه وتاريخ وفاته حتى يعرفه أهله فيزورونه، فهذا إن شاء الله لا بأس به ولا يمنع من ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. نعم، هذا حديث أبي الهياج الأسدي لما قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. علي رضي الله يخبر أن النبي أمره بذلك، ألا يجد تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، أي نزله إلى الأرض. وقال أهل العلم: يرتفع القبر عن الأرض مقدار شبر فقط، هكذا السنة أن يرتفع مقدار شبر. وبعض أهل قال: الرمل أو التراب الذي خرج من القبر يعاد فيه، سواء كان شبرا أو أكثر من شبر، لأنه يختلف حسب عمق الحفرة التي حفرت يكون التراب الذي خرج. وهو على كل حال مع المدة سينزل، هذا أمر طبيعي جدا، لأن الفراغات تبدأ تغلق ما بين حبات التراب، ثم بعد ذلك ينزل القبر. أما وضع الحصى على القبر فلا مانع منه، هذا لتثبيته حتى يعرف من بعيد أنه قبر، وحتى لا تأتي الرياح وتزيل تراب القبر فلا يعلم الناس أن هذا قبر قد يدوسون عليه ويقعدون عليه وغير ذلك من الأمور التي تهان بها القبور. فلا مانع من وضع الحصى على القبر لمنع الهواء وغيره من إزالة التراب الذي فوق القبر. نعم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله فقط. وهذا الحديث أخرجه البخاري: قولوا عبد الله ورسوله بس، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، النصارى قالوا ابن الله وقال ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا بهذا. وذاك أول كلمة قالها عيسى: إني عبد الله عليه السلام. فلا يجوز يعني إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم بأكثر مما مدحه الله، بل إن الله ناداه بلفظ العبد أو باسم العبد في أشرف الأماكن: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ناداه بالعبودية. وعيسى بن مريم أول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولما دخل أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله، السيد الله، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تبالغ المدح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم فبلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشانوا بالشيب والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقات لواء، وكم لواء وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والضيافي، وافتتنوا بأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر. نعم، يخبر المؤلف أن واقع الناس خلاف ذلك، يعني نهى عن تشييد القبور شيلت القبور، نهى عن الدعاء عندها دعوا عندها، المهم أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا نهيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: بل نحروا في سوحها النحائر، يعني عند القبور ذبحوا الذبائح، فعل أولي التسييب والبحائر، في قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. البحيرة كما قال ابن كثير هي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بنات ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها، يعني يقطعون أذان كل الرجال دون النساء، وقالوا هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فهذه البحيرة السائبة يسيبونها لآلهتهم، يقول هذه للآلهة، هذه بس هذه الناقة للآلهة ويدعونها فقط، والآلهة أصنام أحجار لا تعرف ولا تدرك ولا شيء، يقول هذه للآلهة حتى تموت، يتركون هذا حتى تموت. وأما الوصيلة فهي الشاة التي تلد 6 أبطن، يعني تجيب 6 أولاد. طيب، فإذا ولدت 7 جدعت وقطع قرنها فيقول وصلت، فلا يذبحونها. شفتوا البقر في الهند كذا، يتركونها خلاص ما حد يجيها حتى تموت أيضا، ولا حد يأكلها ولا كذا، لأنها جاب 6 بطن، بس 7 خلاص كافي، بس خلاص أدت الذي عليها، اتركوها حتى تموت. وأيضا لا تمنع، يعني من تروح أي مكان تشرب تاك، نفس البقر اللي بالهند، البقر شلون بالهند يعاملونها كذا، كان الجاهل أهل الجاهلية يعاملون الوصيلة بهذا. أما الحام فهو البعير يحمى ظهره، أي لا يحمل عليه شيء، إذا وصل إلى سن معيق بس هذا لا يحمل عليه، اتركوه أيضا. كل هذا من تزيين الشيطان لهم هذه الأفعال. نعم. والتمسوا الحاجات من موتهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أطراحه يدعو إلى عباد الرحمن بالمال والنفس وباللسان، فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والطول فيا شديد القول والإنعام والإنعام فيا شديد القول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم. يقول أيضا من أفعال أهل الجاهلية اليوم والتمسوا الحاجات من مولاهم من موتاهم، يعني يطلبون من الموتى يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، واتخذوا إلههم هواهم، يعني صارت آلهتهم أهواؤهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني خلاص هاكم هن ما تتمنى، ماذا تريد يا إبليس يفعل هذا الإنسان ما يريده إبليس منه. قال يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، يعني صار هذا يعني من جنود إبليس، بل قال بعضهم صار إبليس يحتاج إلى بعضهم، إن في بعضهم من هو أشد كفرا من إبليس والعياذ بالله، وهذا ليس بصحيح، إبليس لا يوجد أكفر منه، ولكن القصد أنه من كثرة انحرافهم أنهم صاروا أشد من إبليس والعياذ بالله، وإلا الصحيح أن إبليس يعني هو أكفر الخلق. نعم. قال فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام، يدعو الله تبارك وتعالى إليك نشكو محنة الإسلام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونقف هنا.